تجلى تعرف سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا غلطتكم مش غلطتكم. انا ناد معاكم ليه؟ مش ناد معاكم ولا حاجه. انتم كنتوا حرين. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاستجاب لهم ربهم ولا ربنا وآتنا ما وعدتنا. فاستجاب لهم ربهم لا يغرنك تقلب

صدق الله.